نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بني على الدنيا العفا مذ تركتها ورحت إلى دار المنى والمنايح، فأمسيت ما بين النبي وفاطم، وأمسيت ما بين العدا والكواشح، كدحت إلى الرضوان لكن تركتني وراك في بؤس من العيش كادحي، فلست لرزء بعد ذاك بواجد ولا بنعيم على لقاك بفارح. ما حال الحسين لما رأى ولده مقطعا إربا إربا، أي من مناد وعليا من قطع وصالك بسيفه، يا علي ابن بعدك على الدنيا العفا فرقات شيء أكبر يا نور العين يا معاف يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عال وليلة العزيزة ترتجي ما أيست من أكبر يا نور العين يا معفر ما اقدر اقول لهم علي مطروح بالرام العدوان جسم مقطعين مردد صيح اكبر يا نور يا معفر يا ولي جاب الخيمة ودمعته تجري على خدود يصيح رحتوا يا رجالي ولا لكم أكبر يا نور طلعت تسكن وزينب وليلة يندبون شافوا متخضب بدمه مغمض أكبر أقوم العزيز تغمض عينا يا ليلة وعن حرة الرمض المدلل قوم ينشيل أكبر يا ولي طلعت تدق براسه وتصيح يا عيني ما حد يلوم الام طلعت تدق براسه وتصيح يا عيني الارض المدينه يا عزيزي من يوديني اكبر ولكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. من الملاحظ أن هناك تأزم في علاقة الأبناء بالآباء أكو فجوة بينهم شنو سببها هذا خلاف بين الآباء والأبناء شنو سببها عدة أسباب السبب الأول عدم الاحترام المتبادل من الطرفين شوف بعض الأبناء إذا تعامل ويا أبوه أو ويا أمه جن يتعامل ويا واحد أجنبي يعني مو ملتفت أن هذا أبوه، هذا أبوه، وهذه أمه. أساس وجودك، أساس الخير اللي عندك، وأولياء نعمة اللي أنت فيها ما ملتفت، شوفه يرفع صوته على كيفه، ها؟ جنة طفل من أطفال قاعد يتعامل وياه، مع أن القرآن وش يقول؟ ولا تقل لهما حتى أف ممنوع، مو بعد لسان شطوله وأهزئ في أبوي وأهزئ في أمي. عندنا الروايات تقول مجرد أنك تمد رجليك أمام والدك هذا نوع من العقوق، بس تمد رجولك قدامها. التقدم عليهما في المشي، طالع وياه رايحين فاتحة، رايحين معاريس، وأنا قدام وأبوي وراي يمشي. تعال، ايش عندك متقدم على أبوك أنت؟ يعني صاحب شهادة؟ صارت عندك شهادة يعني تتقدم على أبوك؟ صرت معروف بين الناس ومشهور ووجيه، تتقدم على أبوك؟ هذا يستدعي؟ أنا دائما في قنوت الصلاة لابد في اليوم ولو مرة واحدة عمدا أختار هذا الدعاء حتى أذكر نفسي أولا وأذكر من اللي وراي. أقرأ هالعبارتين في القنوت، وترى اسمعوها مني يا إخوان، اسمعوها مني: من أراد أن يوسع الله تعالى عليه في رزقه فليكثر من الدعاء لوالده. الروايات تقول وأنا مجرب، أنا واحد مجرب، أكثر من الدعاء، خلي لك ولو في اليوم قنوت واحد من قنوتات صلواتك أن تخصص لمنه لوالدك، ولو تقول ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ولو بمقدار هذا الدعاء بس كافي. بس ويش؟ كل يوم حيين ميتين راضي عليهم وراء، خلي هذا الدعاء ومهل شوية وبتشوف النتيجة. شاهد شنو هذا الدعاء اللي أنا مواظب حتى أذكر بنفسي أولا وأذكر الغير، هالكلمتين هالثنتين، مقطع من دعائه، دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في حق والده، موجود في الصحيفة السجادية، دعاء طويل عالي المضامين، ينبغي الواحد يكون يقرأه حتى يعرف شو الإمام يريدنا نوصل إليه في تعاملنا مع آبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف. يقول تصور كنا أكو سلطان ظالم، عسوف يعني ظالم متغطرس جائر وماخذ حقي، لكن أنا لهيبة هذا السلطان في قلبي ما أقدر أحكي، ما أقدر أتكلم، ما أقدر أطالب، هيبة وخوفا من هذا السلطان الظالم. الإمام زين العابدين يقول هذه الهيبة اللي في قلوب الناس للسلطان الظالم أبغيها عندي، بس لمنه؟ لأبوي ولا أمي. أبغى هالهيبة تصير بمجرد أبوي يصير في البيت، بعد خلاص تمام الأدب. هذه واحدة. شو الكلمة الثانية؟ وأبرهما بر الأم الرؤوف. شايف الأم؟ الله يحفظ لكم أمهاتكم ويرحم الميتات منهن. شنو عندها من رأفة؟ اشتحمل من رأفة ما لها حد تجاه أولادها. الإمام يقول أريد هذه الرأفة اللي عند الأمهات صار عندي لمن؟ لأبوي ولأمي. رأفة الأمهات على الأولاد أريدها عندي لأبي ولأمه. عندنا هالحكي احنا؟ ها؟ إذا إخواني هذا الأمر الأول، الولد ما جاي يعطي الوالدين الاحترام المناسب لمقامهم. وبعض الآباء بعد مع الأسف، أنا قلت لك أظن ماري أمس وأول أمس نسيت، وإن كان هذا ولدك وإن كان أنت ولي نعمته وإن كان أنت أساس وجوده، لكن الولد إذا ما يحصل الاحترام من أبوه ولا يفر منها، يفر. تريد تكسب الولد، تريد تحتضنه، تريد تخليه تحتك، خليك تحتك، خلي الاحترام. بعض الآباء من المؤسف يتعامل ويا هالولد أبو 20 سنة، أبو 25، حتى أبو 30، وإذا كنا توا ولد أبو 7 سنين، أحيانا الكلام مو عدل قدامها يقوله، أحيانا يم زوجته هنا على ويش عاد على ويش. فالاحترام وأنت أنت أبوه، ولكن مع ذلك لابد أن يكون الاحترام من بين من الطرفين. هذا الأمر الأول. السبب الثاني عدم فهم معنى الحرية. قال أبو فاهم شنو الحرية ولا الولد؟ الولد يسمع أنه الإنسان حر، قال أنا حر، ومن يأخذ يعطونا البطاقة مالت الأحوال المدنية خلاص، كنا الحين بعد لا توقف يمنا، الحين ما صار رجال، ما سوت الرجال إلا هالبطاقة الحين، ويسهر خارج البيت إلى ساعات متأخرة. زين تعال حبيبي وراك مدرسة يا ولدي، وراك جامعة، أنت الآن من تسهر في إلى أنصاف الليالي، متى تقعد للصلاة، صلاة الصبح، متى تروح الكلية، متى تروح المدرسة، وإذا بالعلك سهر في الليل عنوان الحرية، ويروح المدرسة وحط راسه على الطاولة وينام. وتعال يا ولي الأمر شوف ولدك، ما تستحق تفشل أبوك، مو عيب عليك، جرجرين أبوك، تعال شوف ولدك نايم، تخلي وجهه الكبر قدام المعلمين والمدرسين. هذه الحرية كذي يعني؟ الحرية أن تقع أباك في موقف تخليه لا يحسد عليه، صغر من شأنه أمام الآخرين. ولا بيسافر كيفه، رايح حافمون، رايح لعقير، واحيانا بعد ما ادري وين يروحون. تعال انت ابوك ما يقبل، ابوك خايف عليك. وهذه مساله شرعيه، يوم اللي الاب او الام ينهون ولدهم عن السفر الى هالمكان المعين، خايفين عليه، رأفة به، قال بروح لعقار ولا بروح حافون ولا غير مكان، أبوه ولا أمه قال لا تروح، شارع مخيف، حوادث السيارات، وانتوا رايحين بحر، وأصحاب سوء يمكن ما يندر عنهم، لا اقعد مكانك. قال لا أنا وش علم منهم، بس تحكمون فيني دالين، وشال ثيابه وراح. هذا شنو حكم الشرعي؟ فقهاء يقولون أن هذا سفر معصية، سفر معصية. إنزين وجاء سفر معصية، يعني بعد ما يصير حكمك كغيره من الناس، هذا يلزم عليه أن يبقى على التمام في صلاته، ما في صلاة قصر ممنوع. بعد بس سفر معصية ونخفضك حتى ركعات الصلاة، ولا كرامة له، ابقى على التمام. وإذا شهر رمضان بعد يلزم عليه أن يصوم، يلزم عليه يصوم. فحسبان الحرية خلاص، روح وتعال وسوي اللي تبغى وامشي ويا أي واحد، لا مو هذه الحرية. بعض الآباء نفس الشيء، بعض الآباء حسباله والله اسمع بالحرية خلهم، خلهم يستانسون، خلهم يفرحون، خلهم يتمتعون، الحمد لله الخير واجد، وسلم سويتش السيارة وفلوس عطاه وروح. وين راح؟ ما يدري. ويمين؟ ما يدري. وإذا تعال شوف كم واحد، كم نفس راحت من إيدنا شباب، فريعان شبابهم على 20 سنة وأقل راحوا من أيادين. ليش؟ مال الآباء؟ لا، مال الآباء. ولد مراهق شاف سيارة في إيده وتفحيط في الشوارع والسرعة جنونية وراح من إيدهم. من هو السبب؟ هذا الأب اللي أطلق له العناء. أنا ما أقول لك ضيق عليه، عطيته لحظة راقبة، شوفه ويا من قعد، وين يروح، شلون سلوكه، هذا ينعطى سيارة لو ما ينعطى سيارة، راكد راشد. ممكن واحد يعطونا سيارة، هي المسألة مو مسألة عمر، يمكن واحد أبو 16 سنة وعقليته ورزالته أحسن من أبو 30 سنة، هي المسألة عمر، هو يعني مسألة عقل. هذا أحد الأسباب. بعد من الأسباب إخواني عدم فهم حدود الولاية عند الآباء. يعني يقوم بعض الآباء، اسمحوا لي لحظة علي، يقوم بعض الآباء يتعدى على صلاحياته، يتعدى ما يوقف عند الحد. مثلا شكاوى توصل، بعض الآباء ما أدري بعدهم هم يعيشون في أيام الجاهلية الأولى، ما أدري، إذا جاء الخاطب يخطب ما يعطيه، جاء حقه ما تعطيه، قال لا هذا مو منا، هذا ما يدخل فينا. شواش ما يدخل فيه؟ شنو يعني مو منا؟ انت من اي عائله انت؟ يعني من عائله طباطبائي انت ولا المرعش النجفي؟ سالفتك انت يعني؟ يعني ماكو واحد شريف في الدنيا الا انا؟ يعني هذا اللي جاوه الخطاب دلين مو اهل شرف، مو اهل ايمان؟ شنو عندي زايد انا على غير فلوس زايده؟ يعني ليش شايف روحي انا احسن من غيري وانا فوق وكل الناس تحت؟ يعني مو عائلتنا اللي هي العائله اللي تستاهل الاعطاء؟ عيا وين راحت الرواية إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه؟ وين راحت؟ هذا يتعدى، تعدى عن حدود ولايته. حسب الله سامع قال أنا وليها، يعني على كيف؟ لا حبيبي مو على كيفك، إحنا عطيناك الولاية على أهل بنية. ليش؟ بنية مسكينة قاعدة في البيت ما تعرف العدم إلا عوج. تعرف الرجاجيل هي؟ ما تعرف. أنا اللي أعرف، أنا اللي أطلع وأنا اللي أقعد وياهم وأنا اللي أسمع عنهم. فعطوا الرجل الأب الولاية حتى يحافظ على مستقبله، حتى لا تأخذ واحد زين يسيء إليها يدمر حياتها يغربلها في معيشتها. حطيناك تراعيها، مو حطيناك تغربلها وتلته عيشتها. ومثل ما شكت لي بعض الأخوات، قالت لي شيخنا إحنا 3 أخوات مو بس أنا، تقول 3، إحنا 2 مدرسات وواحدة ممرضة، ما فينا شيء، إحنا من العائلة الفلانية. هي تقول لي هالمرة مو السنة من جيم سنة، تقول لي ترى هذا يحضر ما تمكو يسمعك كل ليلة، تبين هو اللي كل ليلة قاعد على السفرة يتعشى، هو هذا اللي عند تحتبته وياي. زين سالفته؟ قال احنا جمال موجود واحنا من العائله الفلانيه وموظفات ما فينا اي عيب، لكن ابونا ما يقبل. تدري ليش؟ بطاقة الصراف. تقول أنا ويا خواتي بطاقات صرافنا عنده، يوم اللي ينزل الراتب يقط علينا على 2000 والعشرة في المخبة 30,000 شهريًا يفوتها. أنا مقاعدين أحسن ليهم. شفت الظلم شلون؟ هكذا الولاية الله أعطاك الولاية هالشكل؟ هالشكل؟ ظلم لو مو ظلم؟ هذا بعض الآباء هالشكل، هذا بعض الآباء هالشكل. فإذا ساء الأب حدود ولايته حدثت المشاكل بين الآباء وبين الأبناء. يحس الولد أو تحس البنية أنها مظلومة، أنها مضطهدة، تنقهر، تتكلم، تتحجج، يصير الخلاف بينهم. فعلى كل حال اللي أريد أأكد عليه، أنت أيها الأب تعامل بما يرضي الله تعالى، وأنت أيها الولد أأكد عليك بشكل أكبر. صحيح نخطئ بعض الآباء، تصرفاتهم مو عدلة، ولكن غالبا حتى لو أخطأ الأب، حتى لو أخطأت الأم، عادة يريدون مصلحة الولد والبنية، عادة هكذا. يمكن صحيح تصرفاتهم مو عدلة، ولكن القلب نظيف. هذا مو ولدك، هذه بنتك، مو واحدة أجنبية. فإذا أيها الولد إذا أردت التوفيق فعليك ببر والدك. يوم من الأيام التقيت بالسيد حسين الشاهرودي، الله يحفظ، أحد علماء قم اللي معروف بالخيرة، معروف. التقيت بيا أفوينة عند الإمام الكاظم، الله يبلغنا وياك إن شاء الله الزيارة. سألت سيدته، واجد نسوان بنات يتصلون يقولون احنا مو جايين رزقنا، اما ما حد يجي يخطب او يجون مره وما يرجعون ثانيه، عندك شيء لهم معين؟ ايه، حرص، شيء؟ قال لي شوف، قال لي احيانا ترى هي البنية هي رابطة نفسها بنفسها، مو مربوطة، ما تخلي كل شيء على الناس، كل شيء الناس مسوينها، لا، هي أحيانا البنية هي رابطة نفسها. أقول له شلون سيدة رابطة نفسها؟ قال إذا البنية لم تطع أمها ما تتوفق، البنية ما تتوفق إذا صارت في نفور ويا أمها. وأنا حسبالي أول بس الشطانة عند الأولاد، عضلات وغيره، تبين حتى البنات هالشكل ويا أمهاتهم. يقول لي واحد هذه بنتي ما تكلم أمها صار لها 3 أشهر الحين، بنيها في المدرسة ما تكلم أمها وتبغى تتوفق بعد. هذه رابطة هنا ورابطة نفسها. ومع الأسف بناتنا هالأيام واش هالأيام؟ بالله عليك البيت مشحون بنات، 3-4 في البيت وأمهم الخامسة وجايبين لهم خدامة بعد. هذه حالة؟ 4 في البيت جايبين خدامة، عوش دوركم انتون؟ لو تتعاونون كل يوم على واحدة سووا لكم جدول، واحدة تغسل المواعين، واحدة تغسل الثياب، واحدة تطبخ، يوم علي ويوم عليش، ماكو داعي. لكن وين؟ وإذا 24 ساعة الجوال في إيدها، وين تقدر تقوم ولا تغسل؟ وتبقى على هالحالة أمها اللي بتغسل وبتقوم وبتكنس وكل شيء بتسوي، إلى أن تعرس تروح بيت زوجة والله حتى صحن شكشوكة ما تعرف تسوي، مستأنس رجلها معرس. وتبين يوم اللي دخل عليها ما تعرف والله تسوي شيء، وتعرف موعد جيتها من الشغل قبل لا يوصل البيت اتصلت عليه قالت تعال لا تنسى مر المطعم جيب لنا صحن من دياك اليوم ترى ما طبخنا. انت متى طبختين انت اليوم ما طبخنا؟ متى طابخ انت؟ ولو طبخت واش طبخ؟ اكل له هنود احسن منه. ما تعلمت له صارت معتمده على امها. والحين بعد هذا يقولون بخلونهم يسوقون سيارات الله يستر احنا فيها والله. احنا فرحانين النسوان. انا ما اقول حرام لا مو حرام مو حرام. واحدة بسترها وساقت السيارة زين مو حرام. حرام مثلا لو راحت مكان مو زين ركبت اياها واحد والعياذ بالله اني بصير حرام. اما واحدة راح في طريقها وجاية هذا مثل اول اللي ركبها رجلها على الحمار يوديها النخل ويجيبها نفس الشيء. كلام مو في الحلال والحرام. اكو طبعا اضرار انتم ما بعد تعرفونها اسألوا غيركم. مثلا في البحرين هناك اسمع الاهل واشوفهم بعيونه هذا الرجال ما له شغل بالبيت. هي الام وهي الابو وهي الخادمة وهي السواق وهي كل شيء. بتقعدهم من الصبح للمدرسة وبتسوي لهم الريوق بتلبس الجهل الصغار وبتوديهم المدرسة ها؟ وعقب ما توديهم المدرسة بعد بتشوف وش حوايج البيت ناقصة وبتمر السوق ويمكن بعد يقول لها بعد رحم الله والديك أنا اليوم عندي شغل روحي عبي السلندر وجيبي وياش ها؟ وجدت البيت وصارت تطبخ الغداء وعقب الغداء راحت جابتهم من المدرسة العصر بعد بتذاكر لهم بعد وين ما جي المغرب إلا مسكينة خلق صايرة. صارت هي الأبو وهي الأم وهي المعلمة وهي الخادمة وهي كل شيء. الله يعينهم وبتشوفون باشر تتذكرون كلامي. إذا الرجال كسلان مثلي هالشكل الله يعين هالمرأة. حصلها واحدة سيارة وهي بعد تبغى حصل سيارة في إيدها وتحب لدوارة بعد لا والله ولا بتشوفها أنت أصلا. فعلى كل حال لبنية أو الولاد خلي يلتفتون يلتفتون إلى شيء مهم. ترى عقوق الوالدين يمنع من كثير من البركات ومن كثير من التوفيقات. اسمع هالقضية. أكو شاب 10 سنوات لم ينجب له 10 سنين ما حملت زوجته ولا مرة ما خلى طبيب ما خلى مستشفى ما خلى مختبر. وإذا كلهم كلهم كلمتهم واحدة أنت 100% عدل لبني الزوجة 100% عدل ما فيكم شيء زين حق واش عجل ما تحمل. الله العالم السر عند الله. يوم اللي عجز هالأبو هالزوج عجز من المستشفيات والأطباء قال خلني أروح إلى رجال الدين يمكن يسوي الحجاب يقرأ علي يسوي لي شيء. راح حق أحد العلماء قعد وياه علمه بالسالفة قال له روح الطبيب الفلاني قال له رحت مستشفى الفلاني يعني كل ما فتح لي باب سكر. شاف هذا العالم ماكو نتيجة. قضية علاجات ما علاجات ماكو نتيجة فيها. قال له إذن إهني ليس لك إلا الدعاء. قال أمك تدعو لك ولا أبوك؟ قال أبوي ميت رحمة الله عليه. زين أمك تدعو لك؟ هني يوم اللي قال لأمك تدعو لك سكن تغير شكله. قال ليش فيك؟ قال وين أمي تدعو لي؟ ما أظن تدعو لي أمي. معقولة عاد أكو أم ما تدعو لولدها؟ ليش؟ قال له الآن أنا ما أدري عنها حية لو ميتة. 10 سنين من طلعت من عندها ما شافتني ولا شفتها 10 سنين. شوف هالقسوة عند الأبناء. قال له بس خلاص أمرك الحين عرفناه، أنت مو قضية أطباء وإنما عقوبة لك من الله تعالى. هذه عقوبة، تريد الله يرفع عنك العقوبة، روح لأمك وقبل رجولها، قبل حد إيدها وراسها، ولا تطلع من عندها إلا وهي راضية، وخلها تدعو لك. وفعلا راح الولد، أول ما دخل على أمه قامت تصيح العجوز، شافت ضمت إلى صدرها، ها ولد وين أنت؟ 10 سنين ما شفتك. سألت السؤال هزته من داخله، تقول له ولدي ويش عندك من ذرية الحين؟ دخلتهم المدرسة لا لا؟ قام يصيح من هالكلمة. قال لها يما إلى الآن ما رزقنا الله ولد، ولد دعي لي يما دعي لي. 10 سنين هاجرنها، 10 سنين مو ملتفت لها، بس قال لها يما ادعي لي، رفعت ايدها قالت لي الله يرزقك يا ولدي. شوف هالقلوب النظيفة، شوف قلب الأم، ها شوف قلوب الأمهات. يا إخواني يا أولادي، اللي عنده أم اللي عنده أبو خلي يلتفت لهم، باشر يروحون والله تعض أنام لك ندم، والله تتندم. استفيد منهم الآن، ائنس بهم، أطع الله من خلال برك بهما. المهم راحت كم من شهر، وإذا ذيك الزوجة شافت أثر أكو أشياء ما مرة جايتنها، شافت نفسها غير، عندها إحساس غير. راحت إلى الطبيب، سووا لها فحص، وإذا البنية حامل. شفت شلون؟ 10 سنين أطباء ما نفعوا، كل شيء ما نفعوا ياها، لكن دعوة الأم، كلمة واحدة قالتها الأم، كلمة واحدة. فلا تنحرم من دعوة الوالدين، والولد عزيز، خصوصا الولد إذا كان مطيع بار، ولحد لا حد يلوم الحسين اليوم، يوم اللي صار يودع علي الأكبر تقول سكينة وصل أبي إلى حالة الاحتضار وسقط إلى الأرض. زينب واقفة على الباب تشوف أخوها على التراب، نادت بضعيف صوتها، خب زينب ما ترفع صوتها، نادت أخي حسين، وسمع أبو علي صوتها وجاء مسرعا إلى أخته زينب، دخلها لداخل الخيمة وسكر روعتها، يقول لها أخي زينب أما علمت أن خدرك أعز علي من ولدي علي؟ الله يا أبو علي اليوم 9، ها؟ ودخلت زينب إلى داخل الخيمة وباشر بتسمع وهي على التل تنادي ملاذي، وما جيت لأختك زينب دخلت إلى الخيمة أبو علي. يقولون برز علي الأكبر إلى الميدان مرتين، المرة الأولى وقد وقف الحسين على نشز يعني على مرتفع من الأرض، وصار ينظر إلى بطولات علي الأكبر. ليلى وين واقفة؟ واقفة على باب الخيمة تنظر في وجه الحسين، إذا شافت الحسين وجهه متهلل عرفة ولدها بخير، وإذا انكسف لونه تغير لونه، علمت أن ولدها أن ولدها بسوء. تقول بينما أنا أنظر في وجه الحسين وإذا قد تغير لونه، صاحت أبا عبد الله هل حصل لولدي سوء؟ قال لا، ولكن برز إليه رجل يخاف عليه من ادخلي إلى الخيمة وسل الله أن يرجع ولدك سالما. يلا وياها، يلا يا أمهات اللي عندها مسألة لولدها. دخلت الخيمة تهلجي وتوسلت لله بحبك يا راد يوسف من مغرب إلي عقوب ومسكن لحي ابن علي سالم. عظم الله أجوركم. رفعت يديها وإذا هي تنادي: إلهي بعطش الحسين، إلهي بغربة الحسين، إلهي بوحدة الحسين، إلا ما أرجعت علي ولدي سالما. ما استتم دعاؤها وإذا بعلي الأكبر قد أقبل وهو يقول: أبي صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برزت فصيدي ال... يا تقرأ وياي: يا بويا قطرة. يقول لك تريد جائزة؟ قال لنا عم جائزة. تريد قطرة ما يا أبوي؟ يا الله، قطرة ما جائزة. يا أبوي قطرة ما يلج أتقوى وارد للميدان، يا أبوي انفطر قلبي وحق عطش والشمس والميدان والحار، يا بويا منين اجيب ترى حجك شعب قلبي وفت، يا بويا استخلف الله العمر واصبر. عظم الله أجوركم. يقول بعض الذاكرين: أراد الحسين أن يبين مدى عطش لولد علي، إيش سوى؟ المعذرة يا زهراء. يقول: أخرج الحسين لسان إلى ولده، وإذا لسان الحسين كالخشبة اليابسة. أي من مناد الحسين؟ عظم الله أجوركم. أراد علي الأكبر أن يبرز مرة ثانية، قال له ولدي علي: أول روح شوف أمك ليلى، ترى دخلت إلى خيمتها وهي بلا شعور، شوف وش اللي صار عليها. دخل على أمه وإذا هي مغمى عليها، خلى راسه في حجرة. أسألكم، المغمى على غير صبون عليه ماي حتى يفيق؟ إيش سوى علي الأكبر؟ بكى سالت دموعه على وجهه، أفاقت من الإغماء وهي تنادي: ولدي علي، ولدي علي. قال لها أمه: أنا ولدك علي. جلست ضمته إلى صدرها، صارت تقبله، صارت تلثمه، وإذا بالحسين ينادي: أمام الناصر، أما من ذاب. قال أمه: اعذريني، ما أقدر أجلس وياش في الخيمة وأبوي ينادي أمام الناصر. في أمان الله يما. وضمها إلى صدرها، ضمها إلى صدر. قالت: لا ولدي، مو هالشكل الوداع، أريد أتودع من مشيت رسول الله، أريدك تمشي قدامي. فصار يمشي أمامها ذاهبا وجائيا، وكلما قرب منها ضمته إلى صدرها. عظم الله أجوركم. أحسن الله لكم العزاء. هنا برز علي الأكبر. يلا أريد أقول هالكلمة بس أريدكم تعطونها حقها. لما برز علي الأكبر مشى الحسين خلفه ماشيا على رجل مناديا: ولدي علي، ولدي علي. عظم الله أجوركم. برز مناديا: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي قرشي قتل منهم 200 فارسا، ذكرهم ببطولات جده علي بينما هو يقاتل، وإذا بالعبد أقبل برمح طويل طعنه في ظهره، شد عليه ثانية ضربه بالسيف على رأسه، انحنى على رقبة الجواد، سال الدم على عيني الجواد، فاحتوشوه الرقام، هذا يضربه بسيف، هذا يطعنه برمح، هذا يرضخه بحجار، إلا قن قطعوه أشلاء. عظم الله أجوركم. سقط إلى الأرض مناديا: أدركني أبا حسين. جاء الحسين إليه مسرعا، انكب عليه، وضع صدره على صدره وخده على خده، وصاح: بني على الدنيا. عظم الله أجوركم. يلا نريد نشيل هالجنازة، من حق الشباب على الشباب، لكن أريد أوصيكم: إذا شلتون الجنازة لا تمرون على خيمة النسوان، لا تمرون على خيمة أم ليلى، الأم ما تقدر تشوف ولدها جنازة. يا أهل الخيم جاكم عليكم، شوفوا على صدر جنازته محمود، يا أهل الخيم طلعا يا ويل من الخيم عماته، شافوا علي مرمي ويجر حسراته، ومن الطبر ما تنحص جراحات، ومن الطبر ما تنحص جراحات، زينب تصب دموعها مهمولة، خرت على جسم العزيز تنادي: شيبت راسي يا شبيه الهادي، شيبت راسي يا شبيه الهادي، وليلة تحن والصيح ذاب فادي، تمشي وتعثر مشية المذولة، وتصيح: جسم ابني علي راوني، عين انعمت من راح نور عيوني، ما ريد بعد ابن العمر دفنوني، ولا شوف جثتها الولد محمولة، يا حسين حفروا لي حفير الساعة، ما اقدر اشوف ابني واشوف الزاعة، قالها يا ليل الزود من وداعة، وبشري بعدنا بناقة مهزولة،